أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فالوجهات متعددة والغايات مختلفة، إما لدنيا وإما لشهوة وإما لمنصب وإما لحزب وإما لفكرة، على حسب الأنفس البشرية التي ما ارتبطت بمنهج الله سبحانه وتعالى ولا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإسلام، ولكن العقيدة السليمة، ولكن منهج محمد صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى العمل الصالح وإلى إنفاق الوقت كل الوقت في العمل الخير والصالح الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله تعالى الخير أحد عناصر الفلاح، فقال سبحانه في كتابه الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بل وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه فعل الخيرات، وجعل هذا منهجاً عاماً يدعون الناس إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وابشروا، فهذا مدح من الله سبحانه وتعالى للمتسابقين إلى الخيرات والعاملين الصالحات. فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فماذا كانت النتيجة؟ وماذا كانت باكورة هذا العمل الصالح كله؟ إنها الجنة، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما هو الأجر العظيم غير الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، والتي يزينها جل في علاه في كل ليلة من ليالي رمضان استعدادا لاستقبال الصالحين الذين سوف يعتقهم الله تعالى في آخر ليلة من ليالي رمضان. فلنكن أيها الأحباب الكرام مفاتيح لخزائن الخير، فاعلموا أن هذا الخير خزائن، ولكل خزينة مفتاح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا حقيقة الذين يسارعون في الخيرات، وميزهم عن أولئك الذين يكنزون الأموال، وقد حباهم الله تعالى بالأموال والبنين والدنيا، ويحسبون أنهم على خير وما هم على خير. فيقول سبحانه في كتابه الكريم: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم بين الله حقيقة أولئك الصالحون فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وللخير معاني أيها الإخوة، وللخير أنواع وأمثلة ونماذج كثيرة. فالاستزادة من الحكمة والعلم خير، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. والدلالة على الخير لا تقل أهمية عن ممارسة الخير نفسه فيقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك أو خير لك من حمر النعم. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والطيبة والسماحة والرفق والكلمة الطيبة كلها خير. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأخلاق من الله، فمن أراد الله به خيرا منحه خلقا حسنا، ومن أراد الله به شرا أو سوءا منحه خلقا سيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وكسب الرجل من عمل يده هو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ويقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. فقال رجل: أرأيت يا رسول الله إن لم يجد؟ فقال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها له صدقة. بل يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. واعلموا أيها الإخوة الأحباب الكرام، أن أي عمل يرجى من ورائه رفع راية لا إله إلا الله، وإعلاء كلمة التوحيد، ونصرة دين الله تعالى، فهو أعلى ضروب الخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتقي القتل أو الموت مظانة. الحديث. فعلينا أيها الإخوة الأحباب الكرام أن نربي أنفسنا على فعل الخيرات والمسابقة إليها والحرص عليها، وعلينا أن نربي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وجيراننا وأصحابنا على هذا المعنى العظيم، وعلى كل معنى يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الأمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسارعة إلى الخيرات من أعظم الأمور التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، حتى تسمو نفسك إلى الدرجات العلى. فاعلموا أيها الإخوة الأحباب الكرام أن الشمس لا تنتظر أحداً، وأن الوقت يمضي، وأن قطار العمر يمشي مسرعاً، وأن اليوم إذا جاء لا يعود إلى يوم القيامة. فالفطين والعاقل هو من استقل وقته في الخيرات، والخاسر هو من ضيع وقته وعمله. فهذا شهر عظيم، علينا أن نستغله في الخيرات والعمل الصالح وتلاوة القرآن، ونبتعد عن القيل والقال. فكم من أناس حضروا معنا رمضان في السنة الماضية ولم نجدهم بيننا في هذه السنة، توفاهم الله سبحانه وتعالى، فلا ندري هل نعيش إلى السنة القادمة أو لا. فعلينا أن نستقل هذه الأيام ولا نكون من الخاسرين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفتن أيها الأحباب تمر علينا في الليل والنهار، فعلينا أن نبادر بالعمل الصالح قبل أن تأتينا تلك الفتن وتأتينا المصائب والطامة الكبرى، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على هذه المعاني، وكان القدوة صلى الله عليه وسلم، وكان أسرعهم إلى الخير مع أنه لا يحتاج إلى ذلك كله. فهذا أحد الصحابة يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال لهم: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وهذا صحابي آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: يا رسول الله، ما لي إذا قتلت اليوم؟ قال: لك الجنة. فكانت تمرات بيده فألقاها وذهب ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى ونيل الرشاد، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا أبو بكر الصديق يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بالصدقة، فيأتي الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ فيقول لهم: تركت لهم نصف مالي يا رسول الله. ويأتي أبو بكر الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يوزن بأمة كاملة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بماله كله ويضعه بين يدي الرسول، فيقول له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأبنائك وأهلك؟ فيقول له: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ومن كان بقيته الله ورسوله فهل يخسر؟ لا والله لا يخسر. فعلينا أيها الإخوة الأحباب أن نبادر إلى الخيرات، وأن ننفق في سبيل الله، وأن نسرع إلى أي عمل صالح فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أصحاب الباطل ينفقون المليارات من الدنانير من أجل ترويج أفكارهم وفسادهم وانحلالهم، ولا يخافون ولا يخشون على أنفسهم الفقر. فنحن من باب أولى أصحاب حق وأصحاب منهج وأصحاب توحيد أن نقدم ما بوسعنا من أجل رفعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المسابقين إلى الخيرات، والمسارعين إليها، والحريصين عليها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم وارجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، معنا في هذا اليوم لجنة مسلمي أفريقيا لجمع التبرعات والصدقات، فهذا باب من الخير مفتوح.